نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأيضا أبو نعيم في الحلية، وإسحاق بن راهوية في مسنده، والحميدي وأبو يعلى، وقال حسين أسد إسناده صحيح، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نمت فرأيتني في الجنة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في جنة الله عز وجل. قال دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قارئ يقرأ، سمع صوت قارئ يقرأ القرآن في جنة الله عز وجل، فقلت من هذا؟ قالوا هذا هو حارثة بن النعمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع حارثة رضي الله عنه يقرأ القرآن في جنة الله عز وجل، وحارثة من الأوائل من الكبار الكرام رضي الله عنه، شهد أحدا، شهد بدرا وأحدا، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد من الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا جبريل وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم جبريل على حارثة وعلى رسول الله، فرد حارثة ورد رسول الله على جبريل السلام. فحارثة فضله عظيم وكبير جدا، ويكفيه أنه كان من الثمانين الذين ثبتوا يوم حنين رضي الله عنه، فمعلوم مكانته وفضله. ولكن النبي يعلم هذا كله عن حارثة رضي الله عنه، فهل يا ترى بلغ حارثة هذا المبلغ ونزل هذا المنزل بسبب هذه الكرامات وهذا الفضل الذي ذكرنا قسطا منه وجزءا منه بالتعريف بحارثة رضي الله عنه؟ فانظر ماذا كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المكانة التي وصل إليها حارثة. قال رضي الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له حارثة بن النعمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واسمعوا يا معاشر المسلمين هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، إن حارثة لم يبلغ هذا المبلغ ولم ينزل هذا المنزل إلا بالبر. قال: كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. هكذا قال رسول الله، قال: وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. رضي الله عنه ليست قولتي، إنما قولة النبي على حارثة. ومن عجب أننا في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأزمان التي كثر فيها العقوق، تتصور الأمة ويتصور الناس جميعا أن البر إنما سيتعلق بهل يجوز الاحتفال أم لا يجوز. ووصل بنا الحال إلى هذه الحالة السوداء، أن الأمة التي حملت ووضعت وربت وقاست لا تكافأ إلا بيوم في العام. هذه هي حالنا. ويصل الحال عند كثير من الناس أن الأمر لا يتجاوز إلا رفع سماعة التلفون والسلام، وخلصت القصة على كده. وهو ده، والقصة كلها هو يجوز ولا لا يجوز. ونجد يطلع المشايخ بقى يطعنون في الصحابة. لماذا؟ هذه الخطبة تحديدا هي دفاع عن الصحابة في هذا الباب، في باب البر. الصحابة رضي الله عنهم أأدب الناس وأبر الناس رضي الله عنهم. فحينما نجد المشايخ يطلعوا على التلفزيون ويقول واحد من الصحابة كان عاقا بوالديه، طيب وبعدين ايه القصة؟ فجي يموت، فالروح الطلع بتاعها صعب، فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال لهم: هو أم عائشة ولا لا؟ فقالوا له آه. فرح لها وقال لها: لو ابنك ده هيترمي في النهر ترضي في الدنيا؟ قالت له: لا. فقال لها: طيب ما هو ممكن يترمي في الآخرة، فرضي عنه وسامحيه والكلام ده. فرضيت عنه، فخرجت روح الصحابي هذا إلى الله عز وجل سهلة يسيرة لما رضيت عنه أمه. الكلام ده لما يتقال عن الصحابة وتقعد الناس تمصمص ليمون علشان عجبتها القصة، هو مش واخد باله أن هذا الكلام على بعض الصحابة حتى وإن لم يذكر اسمه، لكن هو في النهاية من الصحابة. الصحابة كان عندهم ده المثل ده، رجل عق بأمه لدرجة ان هو كمان بيموت وأمه مش عايزة تعفو عنه، ده كلام يقال على الصحابة؟ يقال على من ربهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال على جيل عجب من قولة النبي عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه؟ تعجبوا قالوا له: يسب أحدنا أباه أو أمه؟ هو ده ممكن يحصل؟ هذا الجيل يستغرب أن يقف أحد أمام أبيه أو أمام أمه فيسبهما. وبكل بساطة يقال عن جيل الصحابة أن واحد كان عاق لدرجة أن أمه تعفو عنه، هذا كلام باطل لم يثبت قط عن واحد من الصحابة. وأتحدى أي واحد أن يثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنه، هذا الجيل الفاضل. لذلك أنا بدأت بهذا المثل، وباقي الخطبة إنما تتعلق بأقوال للصحابة ولتلاميذ الصحابة في بر الوالدين. لنرى هل وجدت الأجيال جيلا بعد الصحابة يحاكي سيرتهم في بر الآباء والأمهات، أم بالفعل عقمت الأمة على أن تنجب جيلا كجيل الصحابة؟ هذا كلام يبكي القلوب لا يبكي العيون، هذا كلام سب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام سب لمن رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو طعن في تربية النبي لهم. قال النبي عن حارثة: كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. أيها الإخوة، الصحابة كما قلت ضربوا أروع الأمثلة في هذا، كلنا نحفظ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما معنى الإحسان عند بعض الصحابة رضي الله عنه؟ كابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس قال: وبالوالدين إحسانا، لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. هؤلاء هم الصحابة، هذا هو الجيل الفاضل. الإحسان عند الصحابة للوالدين يصل إلى هذا الحد: وبالوالدين إحسانا. ما هو الإحسان؟ قال: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. هذا هو الذي تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي رحمه الله: فلا تقل لهما أف. قال: فيه خمسة أقوال. قال: الأف هو وسخ الظفر، يعني وأنت تقلم أظافرك فأردت أن تنفخ في ظفرك لا تفعل هذا أمام والديك. قال: الأف هو وسخ الظفر. وقال: هو وسخ الأذن، إن وضعت أصبعك في أذنيك هكذا فلا تنفخ في أصبعك أمام والديك. والثالث قال: قلامة الظفر، هو أقرب إلى القول الأول. وقال: الأف هو الاحتقار والتصغير، أن يقول قولا فتسخر منه فتقلل منه. والخامس قال: الأف في لغة العرب ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة، يعني أقل شيء عند العرب هي كلمة أف. قال: وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي أن معنى الأف النتن، وأصله نفخك الشيء يسقط عليك من تراب وغيره، فقيل لكل ما يستقل، أي شيء قليل يقال له أف، أقل شيء ما فيش تاني، فنهاك الله عن أقل شيء. قال: وقل لهما قولا كريما. يقول سعيد بن المسيب من كبار التابعين من تلاميذ الصحابة، يقول: وقل لهما قولا كريما. إزاي أقول لهما؟ أقول لهما قولا كريما كيف؟ كيف أقول لأبي وأمي قولا كريما؟ قال: كقول العبد المذنب للسيد الفضل. يعني عبد عند سيده، هذا السيد رجل ظالم جبار، فأخطأ هذا العبد في عمله أو قصر فيه فأراد أن يعتذر. تخيل معي حالة هذا العبد الضعيف الذليل عند سيده الفظ الغليظ، يقول لك: قل لأبيك أو أمك قولا كريما، لكن لا كما تحب ولا كما تريد وليس على هواك وليس على مرادك وليس كما تظن. البعض يقول لك: أنا الحمد لله بار. لا والله، على هذا الكلام أنا أول العاقين، على هذا هذا الكلام الذي ننقله عن هذا الجيل الفاضل المبارك، أنا أول أهل العقوق. ما تقوليش لا والله أنا مش عاق، لا والله أنا وأنت كاذبون في هذا، نحن من أوائل الناس في هذا الشأن. أنا النهاردة لما واحد بيقول لي أنا بقعد بالثلاث شهور وأربع شهور ما بشوفش أمي ولا أبويا، ده إيه ده؟ ماذا يسمى هذا الكلام؟ الواحد مننا لا يقدر ولا يصبر ألا يرى زوجته وأبنائه أسبوع أو شهر. فلماذا يقدر المرء منا على فراق أبيه وأمه؟ اشمعنا دول بالذات اللي يقدر أن يفعل معهما أي شيء؟ لا تقدر على فراق ولدك ولا على زوجك، لماذا الأم ولماذا الأب؟ إذا كنت تريد أن تتحدث عن العقوق، نحن أهل العقوق. ثم بعد ذلك يطالب المرء منا بعد ذلك أبناءه بالبر، يطالب المرء منا أبناءه بالبر ويقول لما أنا لا أدري، صنعت كل شيء مع أبنائي، لماذا يعقونني؟ تستغرب. يقول سعيد: وقل لهما قولا كريما كقول العبد المذنب للسيد الفضل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا قال وربياني صغيرا؟ لأنه يذكرك بحالتهما ساعة الكبر، لأن في ساعة الكبر تستوي درجة الصغر في العقل فتصير بدرجة واحدة، يصير عقل الرجل الكبير كعقل الطفل الصغير. فانظر ماذا صنع معك أبوك وأمك وأنت صغير، فهذا دين عليك لابد من تأديته بعد الكبر. لو سألك ولدك ألف مرة عن شيء لأجبته، طول ما هو صغير مش هيفهم، ما أنا قلت له مش فاهم، ما أنا هعمل إيه؟ مستحمله، عمال أقول له بشرح له، عمال أقول له وأكلمه، مش فاهم. لكن أول ما يسأل الأب أو الأم، طول ما أنا خلاص تعبت معهم مش فاهمين، أعمل إيه؟ فانظر إلى المقارنة، ماذا صنع معك في الصغر وكم أتعبته في الفهم وفي التربية، وانظر إلى صنعك معهما في الكبر، ماذا قابل منك في الصغر وماذا قابل منك في الكبر. علشان كده ذكرك بهذه الحالة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال معاذ بن جبل: لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. تقدر؟ وقال عبد الله بن عمر: كانت تحت امرأة كان عمر يكرهها، زوجته أبوه ما بيحبهاش، فقال طلقها، فأبيت. في هذه الرواية قال: فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وراح للنبي بيقول له: أنا ما بحبش مرات ابني. فقال لي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: أطع أباك، يعني طلقها. في الرواية الصحيحة، لأن هذه الرواية فيها ضعف، أتى ابن مسعود، عبد الله بن عمر أتى ابن مسعود، فابن مسعود قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب، فإن شئت فاحفظ هذا الباب، وإن شئت فضيعه. أنت قدام حاجتين: أتحفظ هذا الباب الذي فتح لك على الجنة، وإما أن تضيعه. في الأدب المفرد يصح موقوفا على ابن عباس، قال ابن عباس عن الوالدين، يعني الأب والأم، بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن واحدا فواحد. يعني لو مات الأب بقي باب، لو ماتت الأم بقي باب، لو مات الاثنين أغلق البابان. قال وإن واحدا فواحد. قال بعض الناس لابن عباس: يا ابن عباس، وإن ظلماه، وإن ظلماه. قال وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه. يقول لك أصلا أبوي أمي ادوا المرص لأخويا ما ادونيش، ما علاقة هذا بالبر؟ أدوا الذي عليكم من البر، وسألوا الله الذي لكم، سيسأل أباك أو أمك عن هذا، أما أنت ستسأل عن العقوق. وقال عبادة بن الصامت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها، إلى هذا الحد. وقال زيد بن علي ابن الحسين لابنه يحيى، قال: يا بني، إن الله تبارك وتعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، فأوصاك. هذا كلام يحتاج إلى تعقل لكي يفهم، اسمع هذا الكلام. قال: يا بني، إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فلم يوصيني بك. شفت انت في القرآن قال الله عز وجل: وبالأبناء إحسانا؟ أبدا. لماذا؟ لأن طبيعة الأب والأم هذه الطبيعة، الحب للأبناء والحفاظ عليهم، مش محتاج يتوصى أبدا، مش محتاج حد يوصيه. ومهما كان يكره أو يبغض من وجهة نظرك، فانظر حينما تصاب بمرض أو بلاء كيف تكون حالة الأب والأم. لا يذوق ذواقا ولا يرى للنوم طعما حتى يطمئن عليه، مهما كان فيه من بلاء. فانظر إلى هذا الكلام، يقول زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه، يقول لولده: يا بني، إن الله تبارك وتعالى لم يرضك لي. لماذا؟ لا تنسى قال: أن اشكر لي ولوالديك. قارن شكره بشكرهما. قال: يا بني، إن الله تبارك وتعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، علشان كده وصاك، لأنه لو رضيك لي ما وصاك، ورضيني لك فلم يوصيني بك. أليس كلنا يتمنى الجهاد؟ والبعض ربما تكون عنده دعوة ويقول: أين الجهاد؟ لم يفتح باب الجهاد بعد، ولن يغفر ذنبي، لن تغفر ذنوبي إلا بالجهاد. قال عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه وعن أبي، قال: جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يريد أن يجاهد مع النبي، يقاتل. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما جاهد. أحي والداك؟ ففيهما جاهد، ففيهما جاهد، ففيها جاهد، ففيه جاهد. وقال: جاء رجل إلى النبي، يعني عبد الله بن عمرو، يبايعه، فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. بعيطه علشان سابهم. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. خد بالك، دولة على الشرك، اللي بيعيطوا دول على الشرك. ومع ذلك قال له رسول الله: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي سعيد قال: هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له رسول الله: هل باليمن أبواك؟ انت جيت فين أبوك وأمك؟ هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أأذن لك؟ أذن لك أن تأتيني؟ أأذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن أذن لك وإلا فبرهما. يعني إن لم يأذن فكن معهما، وهما على الشرك أيضا. أتدرون لما هذا الفضل؟ أحب الأعمال إلى الله ما هو؟ بر الوالدين. أحب الأعمال إلى الله. عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذا الدار، وأشار إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي هذا الحديث أيضا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال بر الوالدين. أتدري لما؟ برك لوالديك يزيد في عمرك. البر يزيد في العمر. أنت النهاردة عمال تستغرب، هو اشمعنى اللي بيموتوا كلهم شباب؟ اشمعنى اللي بيموتوا كلهم شباب؟ ليه؟ ما السبب؟ نعم أجله وقدره، لكن هل هناك من أسباب أخرى؟ نعم هناك من أسباب أخرى تتعلق بكل شخص بحسب عينه. عن سلمان قال الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يزيد في العمر إلا البر. وهذا لو كان البر متعلق بأقاربك وبإخوانك، فما بالك لو كان برك بوالديك. وعن أنس قال: قال رسول الله: من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. لمن يشكو الضيق والضنك والبركة، العمر عمال يجري ويعدي، هذا هو السبب. السبب معروف بين يدينا. وهنا السؤال: كيف يبر المرء منا والديه؟ هذا ما أكمله بعد الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، ثم أما بعد، كيف نبر آباءنا وأمهاتنا؟ وفي الحقيقة أيضا هذا سؤال ما كان ينبغي أن يسأل، ولكن لما عمت البلوى لابد أن يذكر كل شيء حتى هذا. نعم لا يسأل هذا السؤال، ولكن نسأل هذا السؤال. ربما سائل، ربما عاقل لا يعرف كيف يفعل هذا الفعل، كيف يبر والدي؟ أذكر هذه الإجابة من خلال أقوال بعض الصحابة والتابعين. عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة مكان بمكة، وأبوه يمشي خلفه، هو مشى وأبوه وراه، فلحقه أبو هريرة رضي الله عنه، طلع يجري وراه أبو هريرة، فقال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ مين اللي مشى وراك؟ قلت: أبي. قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة. أخطأت الحق ولم توافق السنة، لم تمشي بين يدي أبيك ولكن امشي خلفه أو عن يمينه، ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه، ولا تأخذ عرقا يعني لحما مختلطا بعظم، ولا تأخذ النظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولا تحد النظر إلى أبيك، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام. بالله عليك أنا أوليه بقى، أنا أوليه، مش بقول لك أنا وأنت واقعون في هذا العقوق. كيف تبر أباك وأمك؟ اسمع ماذا قال أبو هريرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة في قصته مع أمه عجب، في قصته مع أمه العجب، لما رآه يمشي بين يدي أبيه قال أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك ولكن امشي خلفه أو عن يمينه، ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه، ولا تأخذ عرقا نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولا تحد النظر إلى أبيك، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام. وعن أبي هريرة أنه أبصر رجلين، شاف اثنين، فقال لأحدهما هذا منك، شاف اثنين ماشيين، قال هذا أبي، فقال لا تسمه باسمه. كان راجل معايا في العمرة بقول له تسمك ايه؟ قال لي اسم الحاج عادل. وبعدين بقى قعدنا نتكلم عن الأبناء، فقال لي بصراحة أنا ما برضاش، أنا بيني وبين أبنائي دول أصحابي. فقلت له ابنك بيقول لك ايه؟ قال لي بيقول لي يا دولة. يا دولة؟ وفرحان قوي، دي الخيبة دي. قال أبو هريرة لا تسمه باسمه، هذا ينافي الأدب، هذا عقوق. واحد يقول له عم الحاج تناديه يا أبي، ربنا ما سمهوش عمك الحاج، هو أنت فاكر يا عم الحاج ده أنت بتعظم من شأنه؟ لا، الأدب أن تناديه يا أبي، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. لو بتسأل كيف أبر، هذا هو البر. وعن طيلة قال قلت لابن عمر عندي أمي، قال والله لو ألفت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه طالما أنه مباح، إياك أن ترفض شيئا كنت تقدر عليه لأبيك أو لأمك. ليه؟ هذا تنفيذ قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إنما خلاص كلنا بقينا بهوات، وكلنا بقينا بنفهم، وأبائنا دول ما بقوش عارفين حاجة، ومش في الزمان بتاعنا، وما بيفهموش، كل ده بيتقال، كل هذا يقال، وهذا عقوق. وعن الحسن أنه سئل عن بر الوالدين قال أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم يكن معصية. هو أنت كل ما تملك بتبذله لمين؟ لمراتك وعيالك، فين أبوك وأمك؟ وبعدين تيجي تسألني أودي لأبوي وأم هدية في عيد الأم ولا ما أوديش؟ هذا أمر لا يعنيني على الإطلاق، إنما يعنيني هذه الطمات الكبرى التي نعيش فيها ونحياها. وعن عمر رضي الله عنه قال إبكاء الوالدين من العقوق. بعض أهل العلم مرض مرضا شديدا في وقتنا المعاصر، مرض بعض تلامذته، وأظن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فاتصل هذا التلميذ على أبيه أمه من أجل أن يدعو أنهم يدعوا له، والكلام ده أحب حد في الدنيا إليك أبوك وأمك. فقال له الشيخ: هذا من العقوق. فقال: أي عقوق؟ ده أنا اتصلت على أبوي وأمي علشان يدعوا لي. قال له: اتصلت عليهم فقلت لهم أنا تعبان في المستشفى فقاعدين يبكوا. فقال له الشيخ: هذا من العقوق. قال عمر: إبكاء الوالدين من العقوق. تخيل هم عيطوا ليه؟ عشان هو مريض، ومع ذلك قال له الشيخ: هذا عقوق، ما تتعبهمش، ما تخليش قلوبهم تتقطع عليك، هذا عقوق. إنما تتصل الله وتعبان والظروف والدنيا والعيال، ما هذا؟ قلوبهم ستتقطع من أجلك، لماذا تصنع بهم هذا العقوق إلى هذا الحد؟ نعم، إلى هذا الحد، لأنه لا يعلم قدر أبيك أو أمك إلا الله، أنت لا تعلم. وعن سلام بن مسيكين قال: سألت الحسن، قلت: الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ أكيد أبوك أمك عندهم مخالفات شرعية أو. قال: إن قبل وإن كره فدعهما. أي حد تاني يأمر أبوك أمك بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ أما أنت، إن قبل فبها ونعمك، وإلا فلا، لا تفعل. وعن عبد الصمد قال: سمعت وهب بن منبه يقول: في الإنجيل رأس البر للوالدين أن توفر عليهما أموالهما وأن تطعمهما من مالك. أبوك أمك بيأكلوا ويلبسوا من مالك ولا من مال مين؟ أنا الآن لا أخاطب من لا يستطيع، إنما أخاطب من يستطيع ويقدر. هذه فرصة عمرك أن يعيش أبوك أو أمك من مالك، فرصة عمرك. معلوم أن الأم مقدمة في البر على الأبي، معلوم الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لذلك العلماء يسألون هذا السؤال: لو أمر الوالد بأمر من الطاعة وأمرت الأم بأمر بخلافه من الطاعة أيضا، أيهما يقدم؟ الأم. قول الأم يقدم على قول الأبي، هذا قول الحسن وغيره، وجماهير لأهل العلم تقول هذا الكلام، وفتنا اللجنة الدائمة. الأم تقدم على الأبي في هذا. وعلشان كده أنا كل ما أقرأ هذا الكلام والله العظيم أنا مستغرب جدا، حينما نقرأ عن واحد يضرب أمه، عن واحد يضرب أباه، أنا أستغرب جدا. هؤلاء القوم سمعوا هذا الكلام؟ عرفوا هذا الكلام؟ قال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عمل. هذا من أعلم الصحابة عبد الله بن عباس: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وعن أبي نوفل قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني قتلت نفسا. فقال: ويحك، خطأ أم عمد؟ قال: خطأ. قال: هل من والديك أحد؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال: إنه أبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. فلما انطلق قال عمر: والذي نفسي بيده، لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. الأم فضلها عظيم. وعن الحسن قال: للوالدة الثلثان من البر وللوالد الثلث. وأنا كنت أتمنى أن أقول كل ما جمعته اليوم، لكن أنا على عجالة أذكر بعض المقتطفات مما جمعته. روى ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق قال: حدثني هارون بن سفيان نا محمد بن عمر عن أبي يحيى عبد الله بن ميمون سمع عبد الله بن دينار عن أبي عمرو ذكوان قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: اسمع، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، أبر هذه الأمة. فيقال لها: من هما؟ فتقول: عثمان بن عفان رضي الله عنه، الشيخ الكبير عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان، هكذا تقول عائشة، فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، أول ما أسلمت من يومها ما قدرتش أبص في أمي، إجلالا لها وتعظيما وتبجيلا لقدرها ومكانتها. يقول عثمان: ما تأملت، ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. ما فيش كلام يقال تاني بعد هذا الكلام. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط، تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج ما قالت أمي، تقول اللي هي عايزاه، ما يقولهاش تقول ايه ما سمعتش مش فاهم أبدا، تخلص. وبعد ما تخلص يقول اللي قاعد: هي أمي قالت ايه؟ إجلالا وتقديرا لمكانة أمه. هؤلاء هم الصحابة أيها الإخوة الذين يقال الآن على الشاشات وعلى القنوات كان من الصحابة عاق لأمه. أبو هريرة لما استخلفه مروان في بعض الأمور وكان يكون بذي الحليفة رضي الله عنه، فكانت أمه في بيت وهو في آخر في مكان بعيد عن أمه، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، يروح لها صباحا ومساء في اليوم مرتين: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرة. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك كل يوم مرتين، يفعل هذا مع أمه. ابن سيرين يقول، اسمع هذا، يقول: بلغت النخلة 1000 درهم، النخلة كانت تشترى 1000 درهم، فنقرت نخلة من جمارها، قطعت النخلة وطلعت حتة الجمار، عارفين احنا الجمار، فقيل لي: عقرت نخلة تبلغ كذا وكذا، 1000 درهم عشان جمار وجمارة بدرهمين؟ قلت: قد سألتني أمي ولو سألتني أكثر من ذلك لفعلت. أم نفسها تأكل الجمار يقول النخلة 1000 درهم. وعن سفيان الثوري قال: كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمي، الطيب يعني بالصابون والحاجات اللي احنا عارفين هذه، يغسل رأس أمه بالخطمي ويمشطها ويخضبها، حط الزيت وعد يصرح لها شعرها. وعن الزهري قال: دول اللي ربوهم الصحابة فبلك بالصحابة. وعن الزهري قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه. الحسن ده قصة، ده موال كبير، لا يأكل مع أمه وكان أبر الناس بها. فقيل له في ذلك: انت ليه ما تأكلش مع أمك؟ قال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها، أنا خايف آكل أحسن تكون بصة الحتة أنا بديت دي عليها خدتها، فلو خدتها وهي كانت نفسها فيها ده عندي عقوق. وعن إسماعيل بن عون قال: دخل رجل على ابن سيرين وعنده أمه فقال: ما شأن محمد يشتكي؟ قالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. يعني ماله ظهر عليه المرض والتعب؟ قال له: لا، أصله ده هو كان دلوقتي كان قاعد مع أمه وطلع، فدي حالته لما بيجلس بين يدي أمه. إذا جلس بين يدي أمه كأن المرض نزل عليه من إجلاله له لها وتقديره رضي الله عنه. بيقول له: ما بيشتكيش، ده ما عندوش مرض، أمال إيه قصته؟ بيقول له: ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. وأنا بصراحة مش عارف أقول لكم إيه ولا إيه، القصة طويلة وأكبر من إن احنا نتكلم عليها. عن هشام قال: كانت حفصة تترحم على هذيل وتقول: كان يعمد إلى القصب. هذيل ده واحد يعمل إيه الرجل ده؟ يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف، ليش بتاع القصب يحطها في الشمس؟ لئلا يكون له دخان، لأنه لو آده هو مازال رطب هيطلع دخان فيحطه في الشمس. ليه؟ فإذا كان الشتاء جاء حتى قعد خلفي، حفصة اللي هي مين؟ أمه، قعد خلفي وأنا أصلي فيوقد وقودا رفيقا ينالني حره ولا يؤذيني دخانه، وكنت أقول له: يا بني الليلة تذهب إلى أهلك، فيقول: يا أماه أنا أعلم ما يريدون، فأدعه، فربما كان ذلك حتى يصبح. يظل يوقد النار خلف أمه وهي تصلي، ويترك أبناءه وأهله حتى لا يصيب أمه برد الشتاء. تقول: وكان يبعث إلي بحلبة الغداة اللبن، فأقول: يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا، أنا ما بشربش بالنهار، فيقول: يا أمي أطيب اللبن ما بات في الضرع، خذي بتاع الصبح ده أطيب اللبن ما بات في الضرع، فلا أحب أن أوثر عليك أحد، فإنما أبعث به إليك. ما أدوش لأبنائي، وأنا هدي لأبنائي وأترك أمي؟ يا أمي أطيب اللبن ما مات في الضرع، تسمعون يا أمة محمد؟ قال: فمات هذيل، مات ولدها هذا، فوجدت عليه وجدا شديدا، حزنت. ولد كهذا كيف لا تحزن عليه أمه؟ كيف لا تحزن عليه؟ قال: فوجدت عليه وجدا شديدا. تقول: وكنت أجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكن. قالت: فقمت ليلة أصلي فاستفتحت النحل، سورة النحل، فأتيت إلى قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولا جزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكأن الله يقول لها: اصبري يا أم هذيل، فإن الله سيجزي هذيلا أفضل مما كان يعمل. قالت: فذهب عني ما كنت أجد. وعن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، قال: فجاءها بشربة، فوجدها قد ذهب بها النوم، راح يجيب لها الماء رجع لها نامت. قال: فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح، فضل مسك الكوز بتاع المية لحد الصبح. وعن ظبيان بن علي الثوري، وكان من أبر الناس بأمه، قال: لقد نمت لليلة وفي صدرها علي شيء. أمي نامت في الليلة وهي زعلانة مني في ببعض شيء، فقمت على رجليها وكرهت أن أوقظها رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، حتى إذا ضعف من كثرة التعب ويقف بين رجليها، وكان في النهار يعمل، جاء غلمان من غلمانه، فما زال جاء ابناؤه فحملوه وهو يقف تحت قدمي أمه حتى تصبح، ليقول: لماذا غضبت علي؟ لماذا تغضبين مني يا أمي؟ لماذا وجدت علي في نفسك قال فجاء غلمان فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت. ولاده فضلوا شايلينه لحد ما امه تصحى. بالله عليك ولاده يعملوا معاه هو ايه بعد كده؟ وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، هذا ليس بحديث، لكن هذا هو المعنى الصحيح، وهذا هو الذي نبحث عنه، والأمثلة في هذا كثيرة. أما ما تعلق، أنا ضربت لك المثل، لماذا يبر المرء منا أباه وأمه؟ من أجل هؤلاء الكرام الفضلاء الكبار من أصحابه. هذه السيرة العطرة التي نتحدث عنها. جيلنا جيل العقوق، الأجيال ستتحدث عن عقوقنا. انظر، نحن لا نجد مثلا للبر، نريد أن نقصه بجانب بر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعفو عنا، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والزلل، وأن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تخرج أحدا منا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور، أقول قولي هذا.